بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الخامس عشر من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام من الأحاديث التي اشتملت على بعض الآداب ومكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وفي هذا الحديث عدة فوائد. الأولى بيان أن من تمام الإيمان تطبيق شعب الإيمان، فهذه الأشياء المذكورة في الحديث من شعب الإيمان، فإذا طبق المسلم شعب الإيمان كان ذلك من تمام إيمانه ومن كمال إيمانه، وهذه الشعب تكون سببا في زيادة الإيمان. أيضا من الفوائد التذكير باليوم الآخر عند الترغيب والترهيب، لذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا ذكر باليوم الآخر هنا؟ لأن الحساب على هذه الأعمال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في اليوم الآخر، فكأنه يذكرنا باليوم الذي سنحاسب فيه على هذه الأعمال، فيكون ذلك دافعا لتطبيقها حتى نجد في صحائفنا يوم القيامة أعمالا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى عنا. فإذا تحقق لدى الإنسان الإيمان باليوم الآخر فإن ذلك دافع له لفعل الخيرات ولترك المنكرات. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أهمية اللسان وخطره، فاللسان مهم حينما يتكلم بالخير فإن ذلك يثقل ميزان حسناته، وكذلك اللسان خطير إذا تكلم بكلمة شر وبكلمة لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى فإنها تهوي به في نار جهنم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام الذي ينطق به الإنسان يخرج من خلال اللسان، يخرج من خلال اللسان، لذلك كان اللسان مهما، اللسان يعبر عما في داخل الإنسان، لذلك قالوا: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم أفصح عن نفسه، فإذا تكلم أفصح عن نفسه. إذن ينبغي أن ندرك أهمية اللسان وأن ندرك أيضا خطورة اللسان حتى نحذر من آفاته، وحتى نتكلم بما فيه مصلحة دينية أو دنيوية لنا، ولنعلم أيضا أن الصمت خير من الكلام المباح، الصمت والسكوت خير من الكلام المباح. ومن هنا يتضح أن الكلام على ثلاثة أنواع: النوع الأول خير محض وقوله غنيمة، الذي يتكلم بالخير المحض يغنم الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى، والثاني شر محض والسكوت عنه سلامة، فالذي يسكت عن الشر يكون قد سلم من الإثم وسلم من الذنب وسلم من الوزر. وما بين الخير المحض والشر المحض لغو مباح، لغو يعني كلام عادي، يعني لا فائدة منه، لا خير منه ولا إثم فيه ولا شر فيه، فكان مباحا، وهذا السكوت عنه أولى والسكوت عنه أفضل. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصمت عنه، ولذلك قال في الحديث الذي معنا: فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت عن اللغو، هو في الأصل منهي عن كلام الشر وعن الكلام الذي يجلب له الوزر والسيئات، فلذلك أمره بقول الخير أو السكوت عن اللغو المباح. ولذلك قالوا: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار، وذلك بفعل ما ينفعه وكف الأذى عنه، يعني يصل برك وخيرك وإحسانك إلى جارك، ويسلم جارك من أذاك وشرك، يسلم جارك من أذاك وشرك. والجار على ثلاثة أنواع، الجيران ثلاثة: جار مسلم من ذوي القربى، فهذا له ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الجيرة، الحق الثاني حق الإسلام، الحق الثالث حق الرحم، والثاني حق، والثاني جار مسلم ليس من ذوي الأرحام، فله حقان: الحق الأول حق الجيرة، الحق الثاني حق الإسلام، وهو ليس من ذوي الأرحام، فلذلك هذا الحق كان مختصا لذوي الأرحام فقط. والجار الثالث جار ليس بمسلم ولا من ذوي الأرحام، فله حق الجيرة، له حق الجيرة، له حق الإحسان، له حق كف الأذى عنه، لا يعتدى عليه ولا يظلم ولا يساء إليه، وإنما يكن له حق كامل غير منقوص ولا من فيه. يعني لا يكون عندك جار غير مسلم وليس من أرحامك وأنت تحسن إليه ثم تمن عليه بالإحسان، لا، هذا ليس موضع منه، بل هو حق واجب له قمت بأدائه، فلا مجال للامتنان هنا. وأولى الجيران بالإحسان أقربهم بابا، أولى الجيران بالإحسان أقربهم بابا، فالجيران يتعددون، وأولاهم بالإحسان هو أقربهم إليك بابا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحث على إكرام الضيف، فهذا من آداب الإسلام ومن أخلاق الأنبياء والصالحين، ويكون الإكرام بالترحيب وحسن الاستقبال وتقديم الضيافة له، ويكون ذلك من العبادات، لأنك حينئذ تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في إكرام ضيفه، وتتأسى بالأنبياء والمرسلين السابقين، كما جاء الضيوف إلى إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إلى آخر القصة. المهم أن الخليل إبراهيم عليه السلام قدم الضيافة الواجبة لهم وأكرمهم، غاية الإكرام. ومن اقتدى بالأنبياء والمرسلين فهو في عبادة يتعبد بها لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذه الأعمال المذكورة هي من شعب الإيمان، كما ذكرت في المقدمة، هي من شعب الإيمان، ومن الأعمال التي تكون سببا في زيادة الإيمان، وفي ذلك دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. إذن هذه الأعمال من الإيمان، هذه الأعمال من الإيمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن فعل هذه الأعمال زاد إيمانه، ومن تركها نقص إيمانه. أيضا من فوائد هذا الحديث كون هذه الأعمال من الإيمان دليل على أن الإسلام دين الألفة والمودة والاعتصام. كون أن الإسلام يأمرك بالإحسان إلى الجار وإكرامه، وبالإحسان إلى الضيف وإكرامه، فهذا دليل على أنه سبب للألفة. فلو أكرمت جارك أحبك، والنفس جبلت على حب من أحسن إليها، وكذلك إن أكرمت الضيف أحبك، وكانت هناك ألفة ومودة وارتباط بين القلوب واعتصام بين الناس، وإن حث الإسلام على ذلك فهذا دليل على أنه دين هذه الأخلاق الفاضلة الذي يأمر بترابط المجتمع. فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة بأي شيء كان من أموره، وأن يحرص على أن يكون مثالا يحتذى به في تطبيق العبادات والآداب ومكارم الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.